بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك. حل رجائي بحرم كرمك، وحق طمعي بفناء جودك، فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي، واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك، وبوأتهم دار كرامتك، وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك، وأوردتهم منازل الصدق في جوارك. يا من لا يفيد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرق منه. يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من آوى إليه طريد. فلا توليني الحرمان، ولا تبليني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صلي وسلم وبارك على أول من تفتح له الجنان ويطأ دار السلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التي ذكر إن شاء الله تحت عنوان يا طالبة الجنة شمري. أخواتي، ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. نعم أخواتي، لقد تعجب منه، وهو أنه من تعجبوش من يهلك في فجهله، يعني واحد اللي مفقط به الشيطان واللي عايش في الغفلة، لأنه الإنسان سهولة أخواتي باش يهلك وباش يطيح في المعاصي والمنكرات، لأن النفس الأمارة بالسوء، شياطين الجن والإنس والهوى وفقر في الدنيا وفيك الدنيا تجعل الإنسان أنه إلى ما جهدش نفسه وإلى ما شاهدش في طاعة الله سبحانه وتعالى أنه يهلك ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه ويكون من أهل النار. فبسرعة الناس أخواتي كيفحوا في المعاصي والمنكرات، ولكن اللي غادي يتعجبوا منه من النجاة كيف نجا. فحواتي اللي غادي نجا غادي نجا برحمة من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. ثم أخواتي بالإجتهاد وبمجاهدة النفس، من سنتجر الوسائل كلها بشفر الشيطان عليه، وتيتشد وتيعتصم بالله وتيتوكل على الله وتيكد وتيجتهد باش يا الله ينجا برحمة من الله، ينجا من عذاب القبر ويفوز بالجنة إن شاء الله. فإذا أعيد، ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. اللهم نجينا من النار وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أخواتي، الجنة ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، وسندس وإستبرق، وجنة عالية قطوفها دانية. أخواتي، كل من في الجنة نور، وكل ما فيها تشخص، كل ما فيها خير، فيها كلها أخواتي لؤلؤ، وكلها يقوت، وكلها قصور وغرف وأشجار وثمار وزروع وورود. الخير كله كله أخواتي في الجنة، شكون اللي يشتقلهاش، شكون اللي يشمرهاش، شكون اللي يستعدلهاش. والإنسان تقرأ في كتاب الله في كثير من الصور وصف الجنة، سوقنا الله إليها سبحانه وتعالى، وحديث كثيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم تصفهن. فالإنسان المؤمن تقضي روحه تخرج شياقا إلى الجنة بحيث تسمع هذا الخير اللي فيها، اللي أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. فلذلك أختكم درسنا يا طالبة الجنة جميل. فإن سألت عن طولك فستون ذراعا في السماء على طول أبيك آدم عليه السلام. نعم أخواتي، إذا شكرا تدخلوا فيه الجنة، إذا سألت عن طول ذلك فتكون إن شاء الله على طول أبينا آدم عليه السلام 60 ذراعا. أدخل لي نعم أخواتي، لأنها قصورها باش نتلأموا معها، مع القصور ديالها ومع الورق ديالها ومع الطول ديال الأشجار ديالها ومع الطول ديال الظل ديالها. فإذا غادي نكونوا في هيئة أخرى، وغادي نكونوا في طول آخر وفي شكل آخر. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال غادي نكونوا على الطول ديال سيدنا آدم عليه السلام. وإن سألت عن عمرك ف33 سنة على سيدنا عيسى عليه السلام حين رفع. لذلك أخواتي، أشمل عمر غادي ندخلوا عليه الجنة، خير الأعمار خير السنين هي 33 سنة بإذن الله. نعم أخواتي، إذا في ريعان الشباب، كل فتوة وشباب وقوة وجمال. وإن سألت عن جمالك فهو على جمال يوسف عليه السلام. نعم أخواتي، رب سبحانه وتعالى يقول لك إن إنشأناهن إنشاء، قد إنشأنا أخواتي من جديد، ويجعلك واحد جمال فتان، واحد جمال أخواتي لعمرك عمرك ما تصوري. وخر شوفي دابا الجميلات، وخر شوفي الأنواع والأشكال، وتقولي يا على جمال فكو كنت أنا تنشبه بحال هذه الصب، غادي تكوني أخواتي فواحد الشكل ما عمره ما يخطر على البال. فسيدنا يوسف عليه السلام أخواتي كي تشافوه هو الحباز مرأة العزيز، قوة اللي تبهضوا فيه أنهم قطعوا يديهم وقالوا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. تقول مين فيش حاشا، واش يكون هذا بشر، هذا ملك. فإذا إن شاء الله غادي تكوني تقريبا على جماله، وأكثر وأكثر إن شاء الله. فأخواتي بأخت منا غادي لو أختها مثلا تسبغي تكون جميلة وتزيد لزوج ديالها وتزيد على وقت قدام المرآة والمصاحيق والألوان داكشي علاش باش تفرح براسها ويعجبها راسها. فأخواتي دعي هذه الشهوة إلى الجنة وغادي تكون إن شاء الله من أجمل الجميلات بإذن الله، رشاقة وجمال وقد وقوام ورقة والخير كله إن شاء الله. وإن سألت عن أخلاقك فهي أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا جمال الأخلاق وجمال الجسد وجمال العقل كل شيء إن شاء الله غادي يكون فيه مكمولة. كيف نقول هنا يا أخواتي حتى واحد مكمول، ولكن في الجنة بإذن الله غادي تكون مكمولة، لا من الشعر ديالك ولا من الطول ديالك ولا من القد ديالك ولا من اللون ديال البشرة ديالك ولا من الفرية ديال العينين ديالك والطرف ديالك إن شاء الله أخواتي. وفوق من هذا الشيء أخلاق، أخلاق رقيعة جدا، أخلاق راقية جدا، رفقا الله سبحانه وتعالى في النبي الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. تحتاج أن يكون قبل الكمال ديالك ما غادي تكون بإذن الله. وكيف أنت عن فضلك فأنت أفضل من الحور العين، لأنهن لم يتعبن ولم يفرض عليهن التكاليف من الطاعات والعبادات والمعاملات والمأمورات والمنهيات، وأنت فرض عليك طاعة ربك وطاعة زوجك وتربية أبنائك وإصلاح بيتك. نعم أخواتي، انت غادي تكون ان شاء الله حسن من الفور العين. رحنا اخواتي درنا الضغط ديال الفور العين، حنا وصلنا الجمال تقريبا الجمال اللي غادي تكون فيه اخواتي الحوراء، كيفاش داير الجمال ديالها فاتن جدا جدا جدا ورائع جمالها. فباذن الله غادي تكون انت هي اجمل بكثير من الفور العين. علاش؟ معلوم اخواتي ان ربي فضلك عليها، لان هي ما عندهاش تكلف اخواتي ديال الفرائض، هي ما مكلفاش بالصلاه بالزكاه بالحج بالصيام بطاعه الزوج بتربيه الابناء، ولكن فيها هذه العباده كلها وحياتك كلها، وانت تطيع الله وانت تخافي تتسير منه وانت تستغفري وانت تتوبي وانت تقومي الليل وانت تصومي، فهذا الشيء كله ان شاء الله في ميزان حسناتك وتقلبي الميزان، وان شاء الله ربي غادي يجعلك فوق من الحور العين، لا في الجمال ولا في الذكاء ولا في الذهب ولا في النظره ولا في كل شيء، كل شيء غادي تكون ان شاء الله احسن منها بكثير. فاذا اخواتي هذا الشيء كيشوفك الى الجنه ولا لا، شمري ولا لا، التعذيب ولا لا، باش ترتاحي ان شاء الله في جنه عرضها السماوات والارض. وان سالت عن طعامك فلحم طير مما تشتهين وفاكهه مما تتخيرين. نعم أخواتي إن شاء الله كذلك الطعام، طعام أخواتي الحاجة اللي ما عمرك ما تقتيها بالحياة الدنيا، الحاجة أخواتي ما عمرك مش تحت بعينك، مثلا واحدة أنواع ديال الطيور، أنواع ديال اللحوم جميلة جدا ولذيذة جدا، إن شاء الله هيك شيء حاجة أخواتي تخر بين يديك، شوفي الطير في السماء يهبط بين يديك يخر بين يديك بإذن الله، وتشوفي وتاكلي إما محشو وإما مشوي وإما مقلي كيف ما تشيتي، والأنواع ديال الفاكهة كثيرة. أخواتي من غير هادشي كيفاش غادي تقدم في المأكولات وكيفاش الصحون وكيفاش الموائد وكيفاش الشكل ديال الطعام كيفاش غادي ينزل بين يديك. أخواتي كنشوفو هنايا في الحياة الدنيا كاينين الناس منبقاش الهم ديالهم أنهم فقط ياكلوا الحمد لله ويشكروا، ولكن بقاو تيتفننوا في الأنواع ديال تقديم الطعام، حتى أصبح تقديم الطعام عندهم يعني أهم من الطعام اللي غادي يتكل. بقوة اللي تيبقاو يجملوا ديك الصحون ويشكلوا ديك الالوان، مثلا تمشي عند شي ناس يحبس اخواتي بحال انواع ديال الحوت، مثلا شحوطه كبيره في بدايه الطعام بحال سلطه بحال شناضه، وهي الحوطه غادي تنطق بقوة اللي مزوقه ومشيكه وحل فمها وكلشي ديالها بجناوح ديالها بكلشي ديالها، كل الحوطه غادي تنطق. كذلك بالنسبه للفواكه، كذلك بالنسبه للخضر، التقديم كيبقى الانسان اللي تهديتي، تمشي تشوفي داك الشيء في الدنيا تقولي هذا الشيء اللي في الدنيا فغادي يكون هادشي في الاخره، تمشي تشوفي شي حاجه اخواتي بحال كتنقول جوك سمونا الى الجنة. ونقول هذا ما أعده البشر للبشر، كل هذا أعده رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. فإذا أخواتي الخير كل إن شاء الله لذلك الإنسان، وخا يكون مثلا الإنسان ضعيف وفقير وغادي خصو يكتفي بالقليل من الطعام ولا بالبسيط من الطعام، يصبر لأن في الجنة إن شاء الله الخير كله، واللي حرم نفسه من شي حاجة هنا في الدنيا ولا اللي ما كانش عنده رطب ما كتب هذا سبحانه وتعالى، فيعني غير أكثر شيء بخيرا إن شاء الله الخير كله غادي تاكليه وتعيشي فيه وتنعمي فيه، لا في المنظر ولا في الشكل ولا في المذاق ولا كل شيء. وإن سألت عن شرابك فهو لبن لم يتغير طعمه، وخمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فلا سكر ولا فتور، وماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، وعسل مصفى. كذلك أخواتي أنواع الشراب، العصير اللي ما عمرك ما تقتيه وما عمرك ما شفتيه، الأنواع ديال الفاكهة واللبن كيف يقول ربي سبحانه وتعالى لم يتغير طعمه أنهار منه، والعسل المصفى أنهار منه. كذلك أخواتي عيون كثيرة وماء عذب طيب جدا، ف فحقيقة يتسوق الإنسان كي يسمع هادشي، ولكن هادشي كله خصو العمل وخصو الكد وخصو الاجتهاد. نجي الناس العغالية وما تيمناش الإنسان بالكسل وبالنوم، ولكن بالعمل وبطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن سألت عن الفضلات فلا بولة ولا خائط ولا مخاط ولا بصاق ولا ريح ولا عرق ولا حيض ولا دفاء ولا قذارة ولا نجاسة. كل حاجة أخواتي اللي غادي تعيبك، كل حاجة اللي غادي تنقصك من جمال ديالك، كل حاجة اللي غادي تضيع لك الوقت ديالك ما كاينش نهائيا. فغادي تصبري إن شاء الله كثير وتشربي كثير وتنعمي كثير وتلبسي كثير، وما كاين لا عرق ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا ريح ولا حاجة غادي تخرج منك، ولا يجيك العادة الشهرية ولا يجيك النفاس ولا قداء ولا نجاسة ولا تدخل حوايجك ولا تكون فيهم شي ريحة خايبة. أخواتي إن الإنسان تلقي تيغسل وتيمسح وتيدير كل عطر وتيدير هذا باش يكون ريحته طيبة وباش يكون طاهر والوضوء كثير والناس كثير، ولكن تما ان شاء الله هادشي كله ما غادي تحتاجيه شي لا قوه تغسيل ولا قوه تمسك ولا قوه هذا. انت الحمد لله طاهره مطهره حوايجك بنتيه بريحتك كل شيء ان شاء الله، كل حاجه اللي غادي تغسلها من وقع الخطية. اما في الاخير هادشي كله ان شاء الله غادي ما يكونش باذن الله. وان سالت عن راحه البال، وان سالت عن راحه البال فلا قلق ولا ارق ولا مرض ولا تعب ولا نصب ولا وصب ولا مشقه ولا ملل ولا تأم ولا خوف ولا هم ولا غم ولا حزن ولا كرب ولا إعياء ولا عجز ولا ضعف ولا قسوة ولا سوء ولا تشاحن ولا تباغض ولا تضابر ولا تقاطع ولا جدال ولا فحش ولا تفحش ولا غضب ولا كبر ولا رياء ولا فخر ولا غرور ولا حقد ولا حسد ولا غل ولا بغي ولا طغيان ولا فساد ولا إفساد. نعم أخواتي، هادشي كل اللي ذكرت دابا إن شاء الله حنا غادي نكسرو بإذن الله. هذا هو السبب ديال الشقاء ديالنا في الدنيا الأخوات، هادشي هو اللي مخبط بينا، وهادشي هو فاش يتخبط الإنسان ودير مشاكل باش يقي العيش، هذا هو سبب شقائنا في الدنيا. فإذا هادشي كل اللي غادي يشقيك وغادي يسقطك وغادي يمحشمك ما كاينش بإذن الله وما تشوفيش. فنعاود قلنا لا قلق، كاع الحاجة اللي تقلقك دع الحاجة اللي من قريب ولا من بعيد اللي تقلق ولا تسوش الكيبان ديالك ولا تفقصك ما كايناش، ما تطلعش عليك وما تشوفيهاش نهائيا. ولا أرق، الأرق أخر هو باش يكثر من عاد في قد يكون في تقلب الفراش ديالو في الأسماء حمراء وعيان. كذلك لا مرض، ما يجيك لا مرض لا كبير ولا صغير ولا خصك دواء ولا طبيب ولا عملية، نهائيا خلود من غير المرض. ديما العافية، ديما الصحيحة، ديما قوية، ديما سليمة، ديما الحمد لله بخير. شنو أخر؟ لا تعب ولا نصب ولا وصب ولا مشقة. هذه اللي تعبك كلها ما كاينش، ما كاينش سوق، ما كاينش القطة، ما كاينش خضرة نقيها، ما كاينش طاجين خصك طيبي، ما خصكش لايك خصك ديريهم، خصك تكنسي، خصك الغبرة، خصك تغضي شماحن، خصك تفيق الصح، خصك تفيق الصح، خصك هادشي كله ما كاينش. كما قال لك تقي الدايزة عليك، الصبرين، الحديدة، الضياف، كل شيء هادشي ما غادي تضربي له حتى شي حساب، ما عندكش حتى شي مشقة، ما عندكش حتى شي حاجة اللي غادي تعبك، ما كاين والو. غادي تقولي شنو تقيلها ندير؟ ما كاينش قلنا. شغلك أخواتي هو تقيلي تكتشف النعم اللي عطاك الله سبحانه وتعالى. تدوري بين قصورك وتدوري بين الغرف ديالك وتدوري في الجنان ديالك وتتنعمي في الزوج ديالك، شغلك شاغل وتمتعي به وتمتعي به، هادشي اللي كاين. واخواتي ما غادي تسالي من هادشي وما غادي تملي منه ولا حتى شي حاجه. مثلا اخواتي نعطيك فكره، كيقول العلماء والله اعلم انه مشيت مثلا ربي تعطيك واحد القطر، مثلا قطر كبير وغزال وكله من ذهب وكله من فضه، لا بينا مثلا من فضه ولا بينا من ذهب وغزال. ونفرض انه اخواتي الواجهه ديالي مثلا تطل على واحد الشكل ديال جرده ولا ديال حدائق ولا شي لهلاف ولا شي نهر، فاخواتي كيتبدل الواجهه من انيه الى اخرى، نفس القصر وهو بشكل اخر عاوتاني في منظر اخر، وعنده واجهه اخرى وعنده شكل اخر، وعنده عاوتاني كيتبدل داك المنظر ديالو كيعاود يرجع في منظر اخر. فاذا ديما داك الشيء اللي عندك كيتغير الشكل ديالو واللون ديالو والمكان ديالو، باش بقدره الله سبحانه وتعالى، انه على كل شيء قدير. الى شنا اخواتي اللي تنشوفوا في التلفزه شي فيديو صيح بالكوتيستاو اللي مشى للخارج اخواتي بحال امريكا، داك الجمال ديال دوك الدول ديال دوك الحدائق تبقى عين الحياه داك الشيء. فإذا كان هادشي في الدنيا ربي ما غاديش يدير ما احسن منه سبحانه وتعالى. نعم، إذا قلنا ولا ملل ولا سأم ولا خوف، ما تخافيش وما تمليش وما تسأميش وما يفعلكش تخاف، ما تقوليش بحال في الدنيا أخواتي كتقولي معايا من هادشي وأنايا بتبع عليا هاد الشقا وأنا بتبع عليا هادشي، تما ما كاينش الشقا اللي غادي تملي منه. واش كاين شي واحد من السعادة؟ كاين شي واحد من الخير؟ تتملي من شي حاجة كلشي كتجهي وكلشي كيحمق وكلشي تسلم وكلشي ما عرفتش لا طايق ولا غادي تملي ولا غادي تسأمي ولا غادي تعمل؟ حينها إيه؟ كذلك أخواتي لا هم ولا غم ولا حزن ولا كرب حتى حاجة ما تفكرك دابا تفكرك ولاد مثلا يمكن تفكرك الراجل يمكن تفكرك الخدمة يمكن تفكرك مع الشارك يمكن تنك مثلا شي غادي يطلع عليك ولا يفكرك ولا تشوف الهم حتى من شي ناحية حتى من شي واحد لا هم قلنا ولا غم ولا حزن ولا كرب ولا إعياء ولا عجز ولا ضعف كذلك ما تعيش وداتك ما تحتحش وما تنفيش بالوزن جايك مثلا ولا تقولين أنا يا ضعافي ها أنا مرت ها أنا عيد أنا وقتش قدر نوقف ما قدش قدر نجيس نهائيا هادشي ما تعيش ديما صحيحة وديما شابة وديما صغيرة وديما قوية وديما إن شاء الله نشعر ولا قسوة ولا سوء ولا تشافل ولا تباغض ولا تضاغر ولا تقاطع ما كانش اللي يكذب معك وما كانش اللي يحبك وما كانش اللي يحقد عليك وما كانش اللي يدور وجهه منك وما كانش اللي يقاطعك وما كانش اللي يهضر فيك وما كانش اللي يغتابك وما كانش اللي ينم لك وما كانش هادشي كله ما كانش اذا حاولتي داكشي اللي كنعاني من الدنيا كله ان شاء الله باذن الله غادي تشوفيه داكشي باش يصبر الانسان هنايا صبري الى دبدوا معك وقطعوا في سبيل انتقال فيهم الا حسيتك قولي له يا ربي تحفظ من الفساد ومن الفاسدين ومن الحسد وولي دبدوا معك في تتفعل شيء معاك وصبري وصبري لان ان شاء الله الجنات كله ما غاديش يبقى نهائيا هكس مع روحك الخير كله كله كله غادي تعيشي فيه ولا جدال ولا نراء ولا فحش ولا تفحش كاش لي غنك تما وما كاينش لي يتقطق معاك الهضره وتيتقصيك وانت كتقولي كلام وانت تقول كلام وما كاينش كذلك بدات اللسان ولا اللي يتصرع عليك ولا اللي يلعب عليك ولا اللي يشتمك ولا اللي يخاطب عليك كل شيء هادشي اخواتي ما كاينش ولا غضب كذلك ما تغضبيش وما يغضب عليك حد وما تحشيش وما تغوتيش لان الحاجه اللي غادي تقلقك باش انت تغضبي ما كايناش الانسان اللي غادي يجي يقول لك حاجه اللي ما غاديش تحبني باش انت تغضبي ولا تصوري ما كايناش نهائيا فاذا ما كاينش الغضب نهائيا الدنيا هانيه واعصابك مرتاحه ونفسك مطمئنه وخا كل عايشه فيه خواتي بصراحه هادشي اللي كنقول كله جميل جدا واللهم ارزقنا الجنه برحمتك ما يمكنش ما تشتقيهاش وما تخدميهاش وهذا الخير كله كله تيتسناك باذن الله فالمؤمن اخواتي صغير الروح ديالو تطلب الفرحه حتى تسمع هادشي كتقول يا على خير يا هادشي كله تجنن لا اله الا الله نعم اخواتي ولا كبرى ولا رياء ولا فخر ولا غرور كذلك وخايف من عندك ما عندك غادي يعطيك الخير كله غادي يفشي غادي يعطيك حتى يرضي سبحانه وتعالى ومع هذا ما كاين لا كبر ولا رياء ولا فخر ولا غرور ما تبقاش تقول انا عندي الخير ما عندهمش انا شو كان كتاب كل شيء رحمه الله غادي يعطيه لك كل شيء رحمه من الله فاذا اخواتي ما غادي ندخلوا الجنه حتى نطهروا باذن الله القلوب ديالنا غادي يطهر من الغيل ومن الحقد ومن الحسد ما تشوفيش واحد اخر يقول علاش هو مثلا في درجه احسن مني في الجنه ولا علاش هو عنده ولا ما عنديش بعدا في الحاجات كلها اللي غادي تخصك ما كايناش كل اللي تمني غادي تنساه وتاكلي وتعيشي فيه وتفرحي به باش كل واحد ما يشتاق للحاجه اللي عند الاخر شنو اخر لا حقد ولا حسد ولا غير كنت ما يحقد عليك حد وما يحسدك حد وما يدبر معك حد ولا بغي ولا طغيان ولا فساد ولا إفساد يكفر عليك حتى شي واحد والجنة أخواتي ما فيها لا فساد ولا إفساد ولا كلام خايب ولا معاني ولا سوء الظن ولا هادشي كله ما كاينش إذا أخواتي كنت لكم هذه هي الأسباب ديال شقاء الإنسان حتى يعيش هذه المشاكل وتتخبط فيها تصير به حزين وتصير به كئيب وتصير به ولا يصير تخسر شي سبب الأعصاب وتكون مضطر الإنسان والدنيا ما عجباهش وبنادم غير بحال شي عياش فيها ولكن إن شاء الله تجينا أخواتي في هادشي كله اللي كنتكم ندمة ما غاديش يكون نهائيا فإذا حياة جميلة حياة طيبة حياة رغدة ومع كل هذا خلود ومع كل هذا أخواتي رضا من الله سبحانه وتعالى رجائك رضا لا سخط بعده وتشوفي من هادشي النظر إلى وجه الله الكريم وإن سألت عن التكليف فلا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ما أقرعكم في الجنة ما فيش عبادات ما فيش طاعات ما فيش تشريك ما فيش صلاة لا خمسة مرة ولا بعض مرة ولا ثلاثة مرة تحتاج دم كيناش لأن أخواتي الدنيا اللي فيها هنا اللي صلي هنا اللي كنا نقولي في شي ما صليتيش وقومي الليل وخدمي واجتهدي تنضي صلاتك وكدي لأنه تماك ما تبقاش عبادة اللي ما عندوش هنايا ما غاديش نمشي عندي تماك واللي عنده هنا بزاف غادي يرتاح بزاف تما إن شاء الله ما كاينش الزكاة كذلك تهلا يتكاتك هنايا أما تما وخاك بغيت ما يمكنش تماك ما كاينش العبادة ما كاينش التكاليف ما كاينش الصيام كذلك هنا الصيام وهنا الحج وهنا الجهاد وإن سألت عن عمرك فدائم باق لا يفنى أبدا حياة فلا موت أبدا خلود فلا فناء أبدا تقول ربي عز وجل وما هم منها بمخرجين نعم أخواتي كنت وهذه الحشحة لا نعيش فيه يودب هذا الشغدان ايوا وحالة المقاوطي ايوا تحرمي بانه خلود خلود خلق في البخ بانك تتخدمي دابا شوية باش ترتاحي تماك وخلود ديك الراحة ما عادش يجي الوقت اللي قلت ربي سبحانه وتعالى تعطي بركة دازت مليار تستنى دابا خرجوا غادي يجي تاني يجي الاخر ويجي قوم اخر خذ ذوك القصر خذ ذوك الغرف نوضف عليك ثم غادي يجيو الناس اخرين ثم غادي يموتوا ويجيو لي اخر ما كاينش اللي يقلعك من القصور ولا يخرجك من غرفك كاين مزيد ولدينا فيها مزيد يزيدك ماشي مقصد سبحانه وتعالى فأخواتي تقولنا وما هم منها بمخرجين كنا لا يخرجك الملائكة ولا يخرجك الله ولا يغضب عليك اللي يدخل الجنة ما بقي شو ما يدخل عليهم الله ولا يغضب عليه الله ولا يقسمهم ذاك الشيء اللي عطاه بالعكس كاين زيادة وكاين ديما الفرح وديما السرور وديما النشاط وديما الخير كله كله كله بإذن الله أصبري ساعات حتى تفوزي بمليارات السنوات أصبري لحظات حتى تنالي الجنات والخيرات والبركات والروضات والكرامات وشنو الأخوات نشان مروا نصبروا لما نصبروا شيء نصبروا هذه الدنيا اللي هي كلحظات حتى نمشي فيها قلنا سبحانه وتعالى كم نبتتم في الأرض عدد سنين نقول لنا نبتنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين إذا كل ما تشحب لأن العشنا في الدنيا بعد يوم أو بعد يوم فما نصبروا شيء هذه اللحظات أخواتي باش من بعد ما تجي تدخلي الجنة وتعيشي فيها وتبقي في هذه الخيرات وهذه البركات وتعيشي في هذه الروضات وهذه الكرامات ما نصبروش ساعات ونفوزوا بمليارات سنوات وقد يكون مليارات ولكن هي مرتعدش تطحش وقلود بإذن الله يا طالبة الجنة شمهري ينبغي أن تكوني ثوامة قوامة عابدة قانتة مؤمنة سائدة شاكرة صابرة مطيعة لربك مطيعة لزوجك مؤدية لفرائضك مربية لأطفالك معلمة لأولادك مرشدة لأخواتك ناصحة لصويحباتك راعية لحق جاراتك برة بأبيك رحيمة بأمك محاسبة لنفسك مراقبة لقلبك قلبك معلق بالسماء وروحك تصرخ في الجنة. نعم أخواتي قلنا حتى تكوني صوامة ما معنى صوامة تكترين الصيام أخواتي اللي باغيها بالخير وباغي تنعم باغي درجات عليا في الجنة ما غاديش نكتفي فقط برمضان دايز رمضان اللي تعطي بركة عقلي حتى العام الجاي ولا فقط عليا هذيك الصيام ديال شوال وبارك علينا إلا درنا الدين أخواتي ما تشبعيش من الصيام خاصة أخواتي اللي كانت عندك الفرصة باش تصومي بزاف بحالاش مثلا راجل كيسافر بزاف ما غاديش تحتاجي تغطي أنتيا الرخصة ديال الصيام مثلا راجل خدام نهار كامل في العام ما تيدخل حتى العشية اللي صايمة وكل يوم قاعد تيجي إن شاء الله معنا مائدة واحدة فذلك أخواتي لكن هو رجل طيب وغزال محتوى فيه بغير السيم محتوى فيه بغير الأجر فكر كنت إله وصومه بعدة أيام في الشهر فإذا خصك تكوني صوامة كثيرة صيام قوامة كثيرة القيام أخواتي مش غادي تدري ماذا نحتاج بك مثلا يقرب الفجر 5 دقائق ولا 10 دقائق عشان تكون مكان وعشان تكون سنتين ثابت مش غادي تدري 5 دقائق ولا 10 دقائق أخواتي لأنيات مرة ما فيها فقط ساعتين وساعتين ونص وتنسبوا القدم إلى الله إلى بغيتي الخير كله وبغيتي أخواتي تفششي وربي عبد سبحانه وتعالى درجات عليا في الجنة قنوضي ودري المدينة بتلي وقومي لله سبحانه وتعالى واشكريه واشكريه على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية والقرآن وعلى النعم كلها اللي بعثت سبحانه وتعالى خاصك تكوني عادلة يعني الإنسان ماشي ديك صلاة العادة وداك صيام العادة وديك طاعة ديك العادة خاصك نكون أخواتي تكوني عابدة لله تقولي لي يا رب بلغني أرقى درجات العبودية لك أنك تجتهد في العبادة ديالك أنك تسمع تكون سمع وصيامك صيام والذكر ديالك لله ذكر وأعمالك كلها أخواتي تبتب تشتغل في قلبك مع الله وعقلك مع الله ماشي اللي مرفوعة وغير تفقدي حاجة وتتسلل الله داك الشيء اللي كان كذلك قانتة كذلك مؤمنة تائبة الإيمان ديالك يكون أخواتي ما تزعزعش والإيمان راسخ والإيمان شامل وكامل وتتوبي من جميع الذنوب أخواتي وحتى تتلمي مع الله تتوبي تنضى نصوح وكترجع لله سبحانه وتعالى وتتوبي من جميع المعاصي والمنكرات ويحدث من نفسي خطأ والليلة زينة القدم ديالك تتعودي تجديد توبة ديالك وتستغفري الله وتتوبي إلى الله سبحانه وتعالى كذلك خصك تكوني شاكرة وتشكريه بزاف وتذكريه بزاف وتسجديه بزاف كذلك صابرة الإنسان يصبر على المكاره يصبر على المرض يصبر على الابتلاءات يصبر على الشدائد وعلى الكرة ديما تصبري ديما تكتبي راسك وديما تقولي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أخواتي القرآن اللي تنقرا في الصيف زعما الآية كي كتحدث فيها تنفعك مشيت عند الامتحان يعد المرء أولها مشيت شيء كذيل زال شرط كل زيل زال يعني شيء مشينا ولا شيء جدا كل ما تنبع عليك القرآن كل ما تنبع عليك الحديث كل ما تنخفين تكوني يبان عليك بتلقاية اللي بتقاية ماشي انت طبيعة تنبع عليك بذيك وكي الأكبر ولا ولو كذلك تكوني مطيعة لربك مطيعة لتلقى لها ربي محسابها اللي بغني نديرها نجتهد نديرها ماشي ما اقتنعش الشيء ده ما قديتش عليه يوخي الشيء تجي محترام بشيء ما يمكنش الإنسان ما يمشيش عند حبابه ما يمشيش الإنسان الجوق ما يمشيش فأخواتي طاعة الله اللي قال ربي حلال حلال واللي قال حرام حرام وما تنفتحش الهوى ديالي ما تنفتحش داكشي اللي تنبغي أنا على طاعة الله سبحانه وتعالى كذلك تكوني مطيعة لزوجتي اللي بغى راجلك ديري له في المعروف قومي بها وتصبري معاه وتحبيه وتهلاي فيه وما تغشيش وما تاخديش المال ديالو وما تضيعيش وما تخفيش عليه وما تخونيش تحديدا طاعة الزوج طاعة الله والزوج هو جنتك هو ناره كذلك تكوني مؤدية للفرائض ديالك الفرائض ديالك قبلها مسقم وعندك أخواتك من الأولويات ماشي تتأخري صلاة ولا تجمعيها ولا تتهوي فيها ولا مجتمعية إلا الفرائض هي اللي يكون همك معصلة وعقلك معصلة ومعصلة ومع الفرائض ديال الله سبحانه وتعالى ما تتهويش والتجارة ما تتهويش فشي حاجة ما تتهوي فيها نهائيا وتربي ولادك تربية صالحة تربية إسلامية وتعلمهم المبادئ الإسلامية وتعلمهم القراءة والقرآن وتعلمهم الأحاديث النبوية الشريفة بشوية بشوية وتفقههم في الدين وما تخليهمش يهرسوا تكون لتطلقي مرشدة لأخواتك تكون مرشدة لأخواتك يعني لي يكتب عليكم صحاباتكم أخواتك في الله ترشديها وتوريها وتعلميها وتعطيها الفوجة اللي غادي تنفعها بحال الشريك بحال هذا كذلك ناصحة لسواجداتك سواجداتك جاراتك وصحاباتك وأخواتك في الله تنصحيهم إلى وقتوا عليك وتعلميهم وتفيديهم وتنفعيهم كذلك تكون راعية لحق جاراتك جار أخواتي عند حقوق ولا بد من رعاها ولا بد من أدين حقوق ديالها مثلا ما نخافش عليهم وما نفحش عليهم وما نهضرش وما نخرجش في الأسرار ديالهم ونحبهم ونصلى نصبرهم إلى صقرهم ونرضي بال إلى آخره بر بأبيك رحيمة بأمك كذلك أخواتي بر الوالدين وطقطق الراس والعلم كذلك تديها وتخرجي معاها وتقضي المسائل ديالها وتخرجيها وتخلع لها السرور وتعطيها الهدية وتبوسيها وتعمقيها وتدعي معاها وفي الحياة ديالهم وفي الموت ديالهم وتصدقي لهم إلى آخره محاسبة لنفسك تكوني محاسبة لنفسك أخواتي ماشي مخيرك ما تتعطي راسك واش تقدمي بالإيمان ديالك ولا لا ولا تترجعي للور واش راكي قد الطريق المستقيم راكي تتخطئي بزاف واش مشي لطاعة الله ولا انتي راكي انت تقضي حاجة مهم أخواتي حاسبي نفسك واش تدعيها في خيمك واش تدعيها وحاسبيها في الدنيا باش يخطرش حسابيات إن شاء الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا باش يخطر عليك الحساب يوم القيامة كذلك تكوني مراقبة لقلبك هدف القلب ما يكون فيه لغو ولا حقد ولا حسد ولا كراهية حتى شي واحد يكون نظيف يكون طاهر يكون مزيان يكون في حب الخير أخواتي تعتني بالباطن أكثر من اللي تتعتني بالظاهر خاص الباطن ديالك والسر ديالك يكون تحب الله ويكون تاب إلى الله ويكون مزيان وتكوني آمة فعلا آمة لله سبحانه وتعالى يكون قلبك معلق بالسماء وروحك تفرحي في الجنة يعني انتقلت مع الله وعقلك مع الله وتعيش مع الجنة وتتحلي بالجنة وتشتاق إلى الجنة باش تخدمي الجنة بإذن الله ينبغي أخواتي أن تعرفي بليلك إذا الناس نائمون وبنهارك إذا الناس مفرطون وبحزنك إذا الناس يفرحون وببكائك إذا الناس يضحكون وبصمتك إذا الناس يخلطون وبخشوعك إذا الناس يختالون اللي بغي الجنة ما تجيش كده عباد الله كل من صلى الليل دب وخلاص وضعكم الرحم والإيمان في القلب والناس كل غد على ذكر من الهجدابة شوفي توطيني نفسكي ما تبقيش فيها انت تبع عباد الله ربي يكون ربي عز وجل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث الخبيث كثير غادي تشوفي الخاطر على الطريق كثار وغادي تشوفي الغافلين كثار وغادي تشوفي اللي كيعصى الله كثار ولكن خرجي انت من هذه الدائرة هذه ديال هاد الناس الغافلين هاد الناس الميتين هاد الناس اللي عايشين في سبات وفي غفلات عرفتي نفسك كل ذاك الناس عطيت نفسها كاع نشوف من عرفتي كثار الناس اللي حاولتي معاهم وشفتي معاهم ما دايرين والو تبقاي تقولي وحتى هو كاع هكاك حتى يدي هكاك خرج راسك نتيا ما قدمتش في الايمان النار خلي ربي يرضى عليك سبحانه وتعالى فاذا ينبغي ان تعرفي بليلك اذا الناس نائمون اذا كان الناس نايمين وبيت الصغار وبيت مع الكفاده وبيت مع المسلسل الصدق والخطا حتى الصباح فين كتكون صدق ولا فوقاش كتكون الساعه 10 الصباح 10 فوقاش تفوي فوقاش تفوي تجي تفوق حتى تلقى 10 غادي ندير لك حتى تلقى 10 ولا بحال تلقى 90 ولا بعد تلقى حتى 57 هذه الهضره هذه فاذا مشيت انت خصك تعرفي كل بليلك اذا الناس نائمون في تطلب علاش حيت انت مشمره حيت انت مشتاقه للجنة حيت انت طالبه الجنة حيت انت خاطبه الجنة هنا يا اخوات نعم تتنوضي بكري وتسكري الليل وتطلب عليك الشيطان وراك يبكي عليك وقلت نعسي باقي الحال ونعسي الحال ما خليه خليه يجي يقتل عليك القدر فيك ما بغى نوض انت بديك الغطاء ونوض السلطان ونوض الحديث العقد اللي عقد هو عليك ونشتك عبادة الله سبحانه وتعالى وتحقق في نهارك إذا الناس مفرقون إليك من الناس مفرقين والناس غافلين والناس هم واحد هم يكملوا الفلوس ويجمعوا سواء من سلسلة من ريبة ولا من رشوة وخصم يعني يدخلوا البطن هم وخصم يعني يدخلوا ديارهم وخصم يعني يشتروا في حسابات البنكية ديالهم فإلا كان الناس مفرقين يسكن جحسن في مفرقة هنا يسكن يتعاقب بالنهار شنو نهاري نصلي الضحى ونصلي النوافل ديالي ونصلي الرواتب ديالي ونصلي القرائد ديالي والعشية ما تضيعلي فنمشي مثلا نقرا القران ونسمع شي درس مهم في التلاتة ونسال الراحم رب والديا ولا مش يشوف شياتي من متقين ميزان يكون غاصف يكون همة الواحد تقليل ميزان وكل ميخص يكون همة الواحد هو تقليل ميزان نعم والتعاطيب بفضل نتيجة الناس يفرحون إلا كان الناس عندهم يعطون ما يشكوا وعطون ما يغني وعطون ما يمشي الحفلات والصهارات والثمرات متخص يكون تعاطيب بفضل ديال تنسية مع قلام عرف وجدية مع عرف تعاطى تبعك الموت وتبعك ملك الموت وتبعك ناكل ومنقى وتبعك السيرات وتبعك الميزان وتبعك سقايا والصحف فإلا كان الناس في الغطلة ما تبقاش يحسن في غطلة كذلك التعاطيب بوكائك إذا الناس يضحكون كان يطغوا زيتين موت بالضحك من خرجها على طاعة الله سبحانه وتعالى فتصيب الرجل طويل وعريض وسيضحكوا فيك كثير تسقل له لا بأس تقول لا بأس لا بأس ولا تيسمش صوري لا بأس يعني لا بأس وما تيسمش وتقول لا بأس ما تيخرجش نفسها ديالو وتقول لا بأس الحمد لله لا بأس ما كاينش مشكل عيني كاين الجو يدور ويشوفوا في القنوات الحاجة الخايبة وتيبات في المعاصي مع الله سبحانه وتعالى ولا بأس كيشرب الخمر ولا بأس كيتعامل بالربا ولا بأس سيد ياخذ رشوة ولا بأس أخواتي واش هذا جهل ولا هذه غفلة ولا هذه موت ولا هذه نوم ولا شنو هذا ما عرفناش فاش غادي نكتبوا هذا الشيء الانسان تيضحك وتيقول هو لاباس عليه وما عنده حتى شي حاجه هو تيخبط هذه المنكرات كلها وعايش هذه المعاصي كلها وربي صاحب عليه ولا ما تاب الشيء حسبي الله ونعم الوكيل كل شيء تسنى عند الله ولكن كون في جهل تقول هو لاباس لاباس نعم اخواتي فقلنا اذا كان الناس تيضحكوا والدنيا هاني عنهم عارفين في بكائك مش غادي تبكي غادي تبكي على اللي فرطتي في جنب الله على الشباب اللي مشاو ما حتاش كتاب الله بقى ما حتاش ما حط من والو الا القليل مثلا وتبكي على الشباب اللي ضاع وشاف الاخوان خاوي وتبكي اللي ما عرفتيش الله وانت باقا صغيرة وشابة وما شفتي شي في طاعة الله باش تكوني تحت ظل يوم لا ظل الا ظله كل وحدة فينا عندها علاش تبكي كل وحدة فرطات كل وحدة فينا ما تهماش بكري كل وحدة فينا مضيعة الا القليل القليل فاذا عندك علاش تبكي ودمعي من عينيك اخواتي ابشيري شيء فألك إن شاء الله تعتبر للرحمن يوم لا ظل إلا ظله لأن فاضت عينك في خلوة مع الله سبحانه وتعالى كذلك تعرفين بصمتك إذ الناس يخلطون إلى كان الناس يطلعوا خلاص نهضرة وفي زيادة وفي المقتنة في الغيبة وفي النميمة أنت فلسة أنت صمتة أنت متزنة أنت عقلة حمرة لكم الصمت عبادة من غير علاء زينة من غير حيلي هبة من غير سلطان هنيئا لتقع تسكت هنيئا لتسكت شخصها تسكت وهي قال لي تتهضر حيت تتهضر وعرف ما تهضر هنا الاخوات والتعاطي بيقول شو غيتي اذا الناس يختالون الا كان الناس اخواتي تيقضيو والناس يعني ما فيش شي عباده وما فيش شي التزام وما في هذا اللي كنتي تعاطي بالخشوع وتعاطي بالجوده انك تتهلاي في الصلاه تتهلاي في الصيام وتحافظ على الجوارح ديالك متزنه وعاقله وفايقه وعايقه وفاهمه وعندك الحكمه وعندك هذا هادشي كله تعرفي به ولا لا ينبغي كذلك اخواتي ان تكوني باكيه محزونه حليمه صامته لا ينبغي أن تكوني جافية ولا غافلة ولا فخادة ولا صياحة ولا غضوب ولا منزعجة ولا فحاشة ولا أمانة ولا منانة ولا حنانة ولا رنانة ولا براقة ولا حذاقة ولا شباقة نعم خلاص هذه الأفق كلها بغيت تكون فيك هذه الأفق كلها تكون فينا إلى أنت طلب الجنة إلى أنت يبغي درجة عليا من الجنة وعيد قلنا ينبغي أن تكون باكية قلنا كل حتى فينا عندها علاش تبكي ومزيان أنت تبكي لأن كيف لكل فرد سبحانه وتعالى هذه ثابت هذه مخوف على داك الشيء اللي أخواتي كان اللي كتشوف كتقول لا أنا الصراحة زعما أنا ما تنتعشتش على داك الشيء اللي داتي وعشت وبحثت وخرجت ومشيت للبحر وهذا أنا تبكي ودرت درتي ولكن كتقول كل فرد فيها جنة غير غاتريا يعني ما حتى شي حاجة أنا ما كنقلع عليها إلا خصك تندمي من شروط التوبة الندم من شروط التوبة انك تندمي وتبكي وتفقسي على اللي كنتي مفرطة في جنب الله ماشي تقولي مزيان تخدمك شي كل ما كنت شي مشكل لا ماشي تنسلمو تنسلمو مع الله تنسقسو على اننا ما كناش فاهمين تنسقسو على اننا ضيعنا سنوات وشهور ما تقلناش فيها الميزان بالحق انا تبقى نغطي غضب عينا وتقولي الحمد لله اللي عشت فهمت الحمد لله اللي طول نغطي حمر اللي ما قلتناش وانا بديك المعاصي وبديك المنفعه كذلك اخواتي تكوني حليمه كوني صامتة احنا كنا صمت حكمة وقليل فاعلة ولا ينبغي ان تكوني جافية مش تكوني عاوتاني شي قساوة وبعيدة وجافية وحبني قدر قرب لك وانتي خشيت في ديالك وخشيت في الهضرة ديالك ما شي شاك يكون خطا كذلك ما تكون شي غلط لا غنم على الغفلة اخوتي الاكثر يد الناس الغفلة شاف البلد تمشي كل اختارية صحيقة شنو هي الغفلة ديالو سيحب الجو الثاني باش ياكلوا ويعسوا ويشربوا ويتزوجوا ويولدوا ويسافروا ويتفاخروا بيناتهم بالذهب بالديور بالمسكن وصافي ماشي بالسيارات ولا شي اللي كاين دابا هذه المهمة فاش خلقهم الله واش خلقنا بين هاد الشيء يا تخوينات راه تيقولنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون راه تيجي العبادة الله جيتي لواحد العمر يا 60 80 سنة خصك تكون نظرة على الآخرة جيتي تخدمي فيه جيتي تنقشيه جيتي تعمري ميزانك حتى نفس باش تمشي تما ترتاحي عند مولاك سبحانه وتعالى فإذا هاد الناس الغافلين هادي الغفلة هادي الغفلة كيكون في الأخبار ما عرفوش يتابعوا من بعد الموت شي حاجة من بعد الموت يمكن كاين ينعس كاين يظلم كاين يقدر يتشد عليهم صلاة والسلام ما عرفوش بأنه كاين حساب وكاين نشور وكاين عقاب وكاين جنة وكاين نار وكاين حياة بعد الموت لا حول ولا قوة إلا بالله عندك تغفلين الناس غافلين وأنت غافلة ما تغفليش على وقت السماء ما تغفليش على المواسم الأخرى اللي تسكن أنت عندي الفرص ما تكوني شي فخادة ما تكوني شي فياحة ما تكوني شي غدور ما تكوني شي منزعجة يعني خاص من هيك تخشبشي وهيك تصوري ما تتصبري ما حتى شي حاجة ما تكوني شي فحاشة هبطت خايبة وتطلعي انت تسدي وتشتمي لا انت باغية الجنة انت كتصبري سبيل الله انت كتقولي الكلام الحلو انت ما كتخرجي في امك العسل انت ما كتقدريش انك تقولي الكلام اللي طايح باش ما تتأذيش الملائكة باش ما تتكسبش عليك شي كلمة خايبة ولا تظهري مستوى ديال انك كلام خايب كذلك ما تكونيش أمانة وما تكونيش منانة بمعنى أمانة غير تتأني المرأة هي غدا غير تتأن مثلا تتأن إلى قدر شوية الشغل تتصلي تتأن إلى فيقات دارها داك الواجب ديالك كيفاش تقيلي تتأني وبراهين راه شكون تتأني شي في الخدمة تلقي تتبعي على قصد الخبز حتى هو يدخل هو يأني تتأني كل هو الصبر إذا كل هو كل حياة الدنيا ابتلاء وامتحان فتصبري على داكشي اللي تديري بلا ديك قوة الأمان حتى تتأني تيفهد راجلك تتصلي لي كنقولوا لي كذلك وليداك ما يعجبوش الحاج حتى الله ما تيبغيش الأمانة شنو آخر منانة ومعنى منانة منانة أخواتي تتمنى خديك شوية الشغل تتبكي أنا يا قارة الدار والدار أنا يا عليا كل شيء أنا يا ولي هذا القصة أنا من الرجل من الماء ولا كذلك إلا عطات شي شوية شي فلوس عاونا خد راجل بشي حويجة ولا شرب شي حويجة تبقى تتمنى بها إلا عطات شي صدقة تبقى تتمنى بها ديما المن ديما الأداء يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بين المن والأداء كذلك حنانة لا تكون كنا لا أمانة ولا منانة ولا حنانة من الحنانة يا أخوتي التي تحيل إلى الماضي مثلا تحيل إلى شبابها تدخل في وكنت فيه كفضرنا وكنت عيش الطرب مريحة حوت عندي شهر تمارا كلهم هذي جوز ومياهي فلور وطلب ولا تتحن مثلا أخواتي إلى زوجها الأول إذا كانت مثلا زوجك شي رجل نقول وما تقعد زوجة كنت تعيش كل شيء في دفتر كيف كان معيش من كل شيء في كان فيه من كل شيء في الدايتين من كل شيء في ملبس من كل شيء في كل يوم اللي جات عندك نتايا ونتايا المشاكل فنخبط فيها أنا وياك ولا تحل الى حياتها الدراسيه فاش مثلا في الجامعه تقول لك واش تيجي كنا كنضحكوا حنا البنات وكنا فيك عايشين فاذا الحنانه تحل الى الماضي ولا رمانه شنو الرمانه هي كتلبس الثوبات وكتلبس الخلاف وكتلبس الثقات الحيشه على عباد الله وتقول اعتمامها وتشتغل في ذاك الطجاق اللي لونها باش تسمح ذاك الشيء ذاك الذهب اللي لابسه ولا ذاك الجوارب اللي لابسه كذلك ما تكونيش براقه البراقة هي اللي تخفى أخواتي تخرج يبان منها واحد البريق تتبقى تلبس وتتقاد وتتشيك وكتنوع في الوانة داك الشيء باش واقفة قدام المرايا ووقت غادي لها كثير ذاتها وحالها باش تبهر عباد الله بداك الجمال ديالها وتختم الناس بداك الشكل ديالها إلا مشات لشي حفرة تخصها الجمعة تطلع وتجي تتخايل بلباتها وتجي خصها تبان وخصها الناس تبهرهم وخصهم يشوفوا فيها ويشوفوا في خشيتها ويشوفوا في الجواهر ديالها ويشوفوا في التسريحة ديالها ويشوفوا في المكياج ديالها ولا غادي باش تقنع بها غزالة وتتسم هذه هي البراقة حسبنا الله ونعم الوكيل كذلك ما تكونيش الحداقه هي الحداقه هي اللي تبقى تحب كل ما تايلو تشوف برداقه فهي ما تشوف وما تطلع وما تجيب من خباير وما تفصل من الديور وما عندها شغل بها هذا الشيء كذلك ما تكونيش اي شداقه هي اللي تتشطق بالكلام عرفتها قليله والعلم ديالها قليل جدا ولكن ما عرفتش شكون ما تبقى تتشطق بهم تبقى تتخمم بهم تكون عن الله شنو عارفه فاذا اعيد ما تكوني لا انانه ولا منانه ولا حنانه ولا رنانه ولا براقه ولا حداقة ولا صداقة هذه كلها أخواتي خصال دميمة جدا اللي تطلب الجنة ما خشي يكون فيها هذا الشيء خصها تكون متواضعة وخصها تكون تصبر وخصها تكون صامتة وخصها تكون بالنا والعقلة خص أخواتي يكون إيمانك عميق إيمانك عميق واتصالك وثيق وفهمك عميق وكلامك رقيق ومنطقك دقيق وطلبك رفيق نعم أخواتي هذا الخصال بين تقول لي مثلا شو ايمانك عميق يعني ايمانك يكسر الجبل وما يكسرش الايمان ديالك وما يزعفش الايمان ديالك ما امن بالقدر خيره وشره تتوكل على الله سبحانه وتعالى لأن بالله بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالجنة وبالنار وبالقبر وبالعذاب وبالنسر وبالمنكر وبالصحف وبالميزان، لأن بكل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء في السنة لأمن به. ما كان شيء حالي تقول بعض الجاهلات ولا بعض الجاهلين تقول لك وما رجع حيث قلكم إنه ما خرج حيث من القبر ورجع عود لكم وتبزيدوا فيها تخرج معكم تجيبوها يوجد على مدينة ونقعوا في سبنا ونتهموه ونتعمقوا فيه. فإذا خاف الإيمان يكون عميق جدا، والإيمان ولدي خليك تخدمه فيه، خليك توجهي فيه، خليك تشمري، خليك تقليمي ديال في لك الإيمان قليل تكوني ذاك شديك الأعمال ديال قليلة في الإيمان كتير يخليك تحركي، لأن عارفة بأنه ما غاليك نفعكي الأعمال الصالحة وما غاليك الدين عارف إلا زاد لجنتي في حياة الدنيا. خاص يكون اتصالك واثق، اتصالك بمن؟ اتصالك بالله سبحانه وتعالى. يكون اتصالك واثق يعني تتحديه وتتوحديه، وكل ذرة من نفسك تحبه وكل خلية تحبه وكل نبضة قلب وكل طاقة عين وكل نفس عايشة مع الله، قلبك مع الله، كل شيء كل ما فيك تتحرك لله وبالله وفي الله سبحانه وتعالى. لذلك يكون فهمك عميق، تكوني صينة، تكوني ذكية، تكوني عالقة، ما تكوني شغلة ولا جهلة. تكون ربي أحاول تكون إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. تنشوف اللي عندهم شواهد عليا وقراء ومشاو الجامعات وقراء في الخارج ولكن في التسجيل صح ما كاين صح بحالاش وما كاينش هي الدنيا خدامين هي الدنيا عطاهم غير ما يجمعوا ما يطموا ولكن في التسجيل متلقى وخاويين جاهلين ما عارفين حتى شي حاجة. فإذا تخوتي ماشي هي أنت الفهم العميق هي اللي تكون قدراتها وتلقى وليداتها من الله. وتكون قلنا إن الخاسرين هم الخاسرين، الخاسر ماشي هو اللي ما قراش ما قدش شواهد، الخاسر هو اللي يخسر نفسه وحبابه أهله يوم القيامة. فكذا ربي يقول له سير لا أنت ولا أحبابك ولا خاسرك كل شيء في النار. علاش؟ حيت كنتي غافل، حيت كنتي ميت، حيت كنتي عاطي، حيت كنتي كتبرد من المعاصي والمنكرات. فإذا أخواتي بغينا يكون فهمك عميق، عاقل أنه جيتي للدنيا وخاصك تنقضي نفسك من النار لا أنت ولا وليداتك، فكنقضيهم الدين هو الأول ونجتمع أنهم يلقى الله هو الأول وديك الساعة ديالها كان يقدروا يسلموهم ديك مرحبا ومئة مرحبا. ولكن أول كل شيء هو عبد، خصنا نكونوا عباد، ولدي عبد لله وبنتي أنا لله ورجلي عبد أنا عبد وبعد وحنا كلنا عباد لله سبحانه وتعالى وتحققنا العبودية لله سبحانه وتعالى. يكون كلامك رقيق، ومعنى كلامك رقيق والطيقة والوديبة في الهضرة ديالك وكلامك حلو وتناجي الله بكلام رقيق وتهضري معاه وتسبحيه وتعظمي سبحانه وتعالى وتجليه وتناجيه في الليل وفي كل وقت ويكون كلامك رقيق ومؤدبة مع الله. أخوات خلينا نتعلموا الأدب مع الله، كيف شو بدنا نتعرفش الجهد تقول له يا ربي وطول وجهك لنا وشهد أدب مع الله سبحانه وتعالى، مش شو ما تهضري مع الله بحال هكا. أخواتي انتقي أحسن الألفاظ وهضري برقة مع الله وتأدبي مع الله باش الله سبحانه وتعالى كذلك يعطيك هذه الأدعية اللي تطلبي وهذه المسائل اللي كلها يحققها في الدنيا وفي الآخرة مع الله ومع الناس ومع كل واحد يكون كلامك رقيق ومستواه جميل. كذلك هو منطق في دقيق، انت الاخوات تحقيق المنطق ديالو حاضر في الشرط كل مش نهضر نهضر نهضر نهضر طبيعي ان الناس تقسم وتعرف تقول هي حاجه قليله. كذلك هو طلبك رفيق، كل طلب ديالك اخواتي ماشي فقط لعب في متطلبات، انت هي قاضي حاجه وحنا كل شيء ديال في الدنيا، ولكن شنو هم من الوحيد هو ان ربي يرضى علينا ويدخلنا الجنه برحمته سبحانه وتعالى. مساله اخرى اخواتي فحركتي لدين الله وخدمه الدعوه الاسلاميه بكل الطرق وكافه الاساليب وسائر الوسائل ولا تعتلي عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانا اقرا اهواتي ما غاديش تكوني ثاني كذلك غير راسي وليداتي وداري والهم ديال الدين شكون اللي غادي يهزو ولا ما هزيتوش انا وهزيتي انت وهزيت القرا. هذا رساله حاملينها كاملين شفنا هذا الهم خصنا نهزو كاملين ديال خدمه الدين الاسلامي. فكيفاش غادي تكوني كيفاش غادي نخدموا؟ اول حاجه تكون قدوه، تكون منبر يمشي على الارض، تمشي بحجبه وتمشي بواحد الحياه وبواحد العشق وتعرفي على انك استاذنتي فانت قدوه. قلنا منبر يمشي على الارض وخا ما تهضريش داكش كتهضر وتحركاتك وسلوكياتك والمنطق ديالك تهضر. شنو اخر؟ ديري دعوه الى الله بالشريط، انك تنشري شريط مثلا، تشري شريط اسلامي وتسمعي فيه شي حاجه زوينه مثلا، تهديك الصلاه هديلو شريط ديال هذيك الصلاه، وحده تتبرج وحده اخواتي خرج على طريق الله هديلها شريط ديال مثلا ديال خطر التبرج الى اخره. الحمد لله الاساتذه كثار والدروس الحمد لله موجوده كثيره، فعلينا ان نسمعوا وكذلك نسلكوا وحده اخرى ولا نستعصي واحد اخر وربي يهداه عليه الدين فهو خير لك مما طلعت عليه الشمس. كذلك تتخدمي دين الله سبحانه وتعالى بالكتيب، تشري الكتاب ولا تشري المطويات ولا تعطي هديه على اساس انها كتاب الى هديتي كتاب في الدين وتحقه اللي غادي يقراو فيه حتى انك ملي عطيتي شي حاجه ديال الاساتذه في الدار ولا في البيوت ولا ورد الكتاب أخواتي لأنه الكتاب خير أليس هو الكتاب. كذلك النصيحة نصحي الزوكة نصحي مثلا كونك سوق نصحي الحمام نصحي ليش أن ينتحش الإنسان لأنه ما بيغن يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل أخواتي قلنا مؤمنة قانتة صادقة صابرة خاشعة متصدقة صائمة ذاكرة سائلة مجاهدة. ما تنساش صدق أخواتي مسألة مهمة طلب الجنة صدقي أعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما تبقى شيء يلشح وتجمع العرس. نعم واذكر الله بالله سبحانه وتعالى وجهدي في سبيله وفي الشدائد والمحن زوجة وسيلة تعين وتساعد وتصبر وتصابر وتشجع وتبشر وتقلب الابتلاء رحمة والشقاء سعادة والعسر يسرا والكرب فرحة. إن شاء الله عليهم أخواتي كين الناس مستلزم عقلة سيدة إن شاء الله عليهم الله مش عمل مثلهم تشتهدوا في المحن حسبا أخواتي الزوجة الوسيلة كتعين وتتساعد لا شيء حتى يجمع رجل مثلا ده حادثة وسيلة 12 خدام تبقى هي يويلها يويلها على مصر سهلية لا وهنا تلقى القل ديالك والسدان ديالك والوثق ديالك الزوجين ولا خرج من الخدمة مثلا تردوه ما بقاش خدام ولا قد تقاعد في الدار وتعطي منظاه قليلة وهنا تلقى الصبر ديالك والوثق الزوج ديالك فتتشجعيه وتتصبري وتتصابري وتتبشري حالي بعد البشر وكل إن بعد البشر يزرع واحتشي جدا تلزوم والحياة كلها ابتلاء واختبار وربي غادي يعطينا إن شاء الله حساب بينات الجنة وما عليش وغادي إن شاء الله نزيدو نزيرو السلطة وبإذن الله غادي نزيد نجتهد وغادي بإذن الله ما يخصنا حتى شي خير ما تعرف راسي الوكل وشهد بإذن الله كل شي ديرو فوق راسي أنايا كل شي رمي على راسي أنايا أهلا فين تكون الكتاب وأهلا فين هي الزوجة الوصية اللي غادي يفرح بك الله سبحانه وتعالى. أما ذكرية المتعبة فتخاف أن تدخل يوي لها على مصائب مثل عليها ما في شيء. كذلك أخواتي المرأة العقلية التي تقلب الابتلاء رحمة كل يوم في تختبر النورتي مثلا هذه المرأة الذين تضحكي فيه ربي راه تغفر لك الذنوب ديالك وراه يرحمك وراه يغفر لك تكسب يخ من الذنوب ديالك ومن المعاصي ومن المنكرات وراه بالعكس يحبك وراه بمثل تأييد المؤمن وراه يرفعك درجات. الحمد لله ما نخليناش في الاستدراج الحمد لله ما نسيناش وما نخليناش نعيش في الحياة الدنيا ربي راه يحبنا وهذا الشيء كله رحمة من الله وتبقى الشقاء سعادة والعسر يسر والكرب فرح. نعم أخواتي تبغيت تريد على قولنا هكا خصنا نكونوا هكا بغيت تكون بإذن الله إن شاء الله يرضى عليك إلهي في بغايا درجات غلاء في الجنة يا طالبة الجنة أخواتي الجنة درجات درجات فأنا غادي نهضر على المجتهدات قولوا لي المجتهدات اللي تكفت الأخواتي راه ماشي معاها الهضرة راح نهضروا مع اللي باغية درجات هولية في الجنة وباغية تشمر وباغية تعين تجتهد تدخل شنو ندير فكم ياسين خاتمة في الشهر شحال تختم القرآن في الشهر غادي تقولي لي مرة واحدة الحمد لله مثل كله ولكن ما تزيديش شي شوية القدام غادي تسقيتي بلا غير مرة في الشهر حتى لا ينسي غير مرة في الشهر حاولا تتخذي بحال في الحساب وفي رمضان شحال مرة ختم فيه يكون اجتهدتوا كلكم في رمضان الحمد لله من دارت خمسة من دارت ستة الخاتمات من دارت أربعة الخاتمات ودابا رمضان فلحنا بما انك تشبط عطيت رمضان ختمي 4 مرات مع الحريره ومع الشغالات ومع الولاد ومع الضياف ومع كل شيء فدابا علاش ما تختميش على الاقل 3 ولا 4 مرات في الشهر وكيبقى اسبوع العاده شهريه. نعم اخوات انا كنهضر مع المجتهدات والناس جربوها وجربها حتى انت يمكن تختمي كتاب الله في اسبوع ولا عطيتيه الوقت ولا كنتي تتقرا قبل الفجر ومن بعد الفجر ومن بعد شويش من بعد العشاء وما بين الوقات ما تبقايش الايات النعاس في المسلسلات وفي التلفزه اذا انت لقيتي راسك من الخروج من الدخول ومن التلفزه غادي تلقاي نقص تلقاي كتاب الله غادي تختمي خاتمات كثيره غادي تقولي لصديق علينا ختمته الخير كله الخير كله حسنات قناطير مقنطره من الحسنات وشنو اخر غادي يسهل عليك حفظ القران ويسهل عليك فهم القران وتعيشي مع الملائكه مدورين بك وربي راجع لك سبحانه وتعالى فاذا اجتهدي وشمرتي ختمات القران. شنو اخر كنت تصومين من يوم في الشهر صيام اخوات عندك تكون عندك اللي كان يلقى بضعه ايام هي يومين في الصيام يقدمنا كلينا يقدمنا ما خدشنا من واكل بركه دابا الانسان عطي لبيتهم شويه ووجه الاخير وتقل شي شويه ميزانه نهار واحد ديال الاخوات راه سيدي عندك الا صمتي في سبيل الله بينك وبين النار 70 خريفه يعني 70 عام تجتهدي صومي صومي خاصة قلت لك راجل تيسافر ولا راجل تيقيل في الخدمة ولا تيعطيك الفرصة انك تصومي تيخليك فصومي صومي صومي وكل شيء ما صمتيه ولكن خصنا الجودة خصنا القيام اللي تيرضي الله صومي وصومي الجوارح ديال كلها معاك ماشي نصومي العلم مثلا الشراب والكيس وهيبا وكل مما وكتخرج وتدخل وفي صناقي كذلك اخواتي غادي نسولك في اي ساعة تستيقظين هي القيام ما بقاش تديري المكان ما بقاش تستيقظي وتخصك ولا بد من المكان ولا واش عندك ما يمكنش ما تنوضيش وما يمكنش ما تقوميش الليل خصك ترجع هذا لا يمكنك شيء إذا صحتي شيء نهار ديما أطلع على الأخرى تفريقية تصبحي مريضة تتناقي بالبساطة تقولي شنو درت شنو درت باش ما تقشي في وقتي موسى كنتقتي. فإذا أخواتي ما تكتفي شيء بربع ساعة، ما تكتفي شيء بالساعة إلا في حول قوة. الحمد لله ما تبعك شيء شنو تبكري، ما تبعك شيء خدمة بزاف وتناقش صباح. فحمد الله وشكره وقومي الليل وشكره اللي راكي باكل لو شربهم وتبغاشي تخرجي تناقش خدمتي على صح في السبعة الصباح. كذلك أخواتي كنت مالكين الحق المعلوم للسائل والمحروم. أنت مثلا موظفة عندك واحد المنطقة ولا كيدخل عليك واحد الراتب ولا راجل كيدور معك في الشهر ولا الحمد لله ممكن تبقى معاه حاسة تعطيك في سبيل الله. إذا كنت ميسورة في حال مثلا نحلف متوسط على أقل واحد 10,000 ريال في سبيل الله لله اليتامى والأرامل، ما كنت الحمد لله تفر من هذا الشيء مستوى عالي تعطيك تقطر، كنت خليل على أقل واحد 2,000 ريال 4,000 ريال 5,000 ريال حتى 1,000 ريال تخرجها كل شهر وتعطيها اليتامى وتمشي تقطعيهم وتمشي تسوي على الأرملة وتعطيهم. خاص يكون عندك حق معلوم يعني منظر يعني قدر عارفة يا 1,000 يا 2,000 يا 10,000 يا أكثر من الأرامل من اليتامى باش ربي يعطيك عليك ويزكي لك المال ديالك ويطهرك من ذاك الذنوب ديالك ويطهر لك ذاك المال ديالك إذا كان فيه شي خالص إذا كان فيه شي حاجة ما مزيانش. كذلك أخواتي في المواسم وفي المناسبات مثلا في العيد الكبير ما تشريش أي واحد إلا كنتي ميسورة في الحال تفرحي واحد اليتامى وتفرحي واحد الأمل ولا جوزي الأرامل تجي تزيد في سبيل الله ولا حتى ضرب صداع ولا تفرحي شي ولا علاج ولا على ثلاثة ولا العرضة وتفرحي واحد بالعافية للناس. كذلك أخواتي في الدخول المدرسي ما تشريش أي ذوك اليتامى تسكن أدوات مدرسية وفي العيد تشري لهم حويجات وتفكريهم مرة مرة وفي رمضان تشري لهم سمن وتقلبي فيهم. هادشي كله راكي تقلي ميزان تنتي يلي باغي يهجمنا هذا هو اللي خصك ديه هذا هو الهم اللي خصك تكوني هزه. شنو اخر شحال حسيتي من كتاب الله تصحبي شي شويه شو لامين طوال وانت في الشقه وما قاطع حتى شي حاجه شنو غادي تحبي؟ اول حاجه حبي حبي صوره الملك هي المنجيه من عذاب القبر 30 ايه غادي تنشد باذن الله وتتحاج عليك تدخل في الجنه رحمته. حبي الواقعه تقي من الطاقه ومن الفقر. حبي ياسين حبي الدخان الخير كله فيها. حبي الحشر يا اواخر الحشر اللي قري فيها طيب 70,000 ملك تستغفر لك ولا قريتها تصبح 70,000 ملك تستغفر لك تستغفر لك. حبي الفهم باش تسهل عليك كل جمعه لا تتذكر كل جمعه تسهل عليك ضيع كلها علاش ما تحطيهاش بدات تسوي بها الصبح ديال يوم الجمعه باذن الله. نور تيتبرك من السماء الى الارض كل جمعة. كذلك شيخ بستين قريت هذا الشيء كله وحفظت هذا الشيء كله عوزر البقرة حفظي البقرة حفظي البقرة والعمران وهما في يوم القيامة كغمامة تيئذن لك من هذه كل قيامة ويكون الناس في الفرعات والناس في الشموشة والناس في القائد. حفظي النساء حفظي المائدة حفظي كتاب الله حفظي الشجيرية اللي حفظي الأغاني اللي حفظي الأسماء ديال الممثلة يا رجل اللي حفظي الأسماء ديال اللاعبين بكورة مستخدم كتاب الله مستقل ميزان مش يوم القيامة يقول لك اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن شاء الله آخر من بلاء لك في الجنة وآخر درجة هي آخر آية في كتاب الله. فقد نشمروا لما عدين نشمروا شاي عدين نخدموا لما عدين نخدموا شاي الأخوات الأخوات أنا تنحبكم في الله ديكشي باش نقول لكم اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا. اللهم اجعلنا ممن جباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم ساهرة في خدمتك ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم متعلقة بمحبتك وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك. اللهم ما بدأت به من فضلك فتممه وما وهبت لنا من كرمك فلا تسلبه وما كسبته علينا بحلمك فلا تهتكه وما علمته من قدير فعلنا فاغفره وأدخلنا الجنة برحمتك وأجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار بمغفرتك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبي بيت قشر يا نور ما في من جهة المصيبة هي تعرية القدمين من جهة النساء حقيقة لأنه اللي معروف أنهم اللي بدأوا الغربيات ارتدوا الحجاب بشكل عصري إنهم حجبات بكري خليقة وتشيلوا ورثوا الدين ديالهم اللي كان في مركز ديال الحايك ودير الجلابه.